الشرك الأكبر تكلمنا على الاستغاثة والذبح وغير ذلك، صحيح؟ نعم. الشرك الأصغر، أنواع الشرك هنقول الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأصغر وصاحبه لقي الله به فهو تحت المشيئة، يعني الشرك الأصغر تحت المشيئة، وهذا على خلاف من العلماء كما سنبين. فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه، لكن ما قاله إلى الجنة، لأن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، هذا تفصيله سيأتي. لكن ما دمنا تكلمنا عن الشرك وقلنا أن الشرك شركان، شرك أكبر شرك أصغر، أقول هناك ضوابط ممكن تعرفها بالشرك الأصغر، يعني كما قال ابن تيمية استقراء أن الكفر إذا جاء منكرا يقصد به الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر، كذلك الشرك. فكلما أطلقت الشريعة عليه كفرا ولم يصل إلى الكفر الأكبر هو كفر أصغر، وهذا استقراء من شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشرك أيضا كلما جاءت الألفاظ بالشرك منكرا فهذا أيضا يكون من الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فقد أشرك، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بأمتي هما بهم كفر الأصل فيه أنه شرك أصغر. الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بيان ذلك، لكننا نمر عليها مرورا ليستفيد طالب العلم منه ثم ندخل فيه. ممتازة هبة، أنا بيان هذه القاعدة، أنا من اتخذ سببا لم يشرعه الشارع سببا فقد وقع في الشرك الأصغر لقول الله جل وعلا، كان لابد عليك يا هبة بقى تأتي بالدليل، القاعدة مع الدليل، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر لا يجتمعان مع الإيمان، صاحبه مخلد في النار، والشرك الأصغر صاحبه تحت المشيئة على الرجع الصحيح، يعني إن شاء عذبه فطهره ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه أولا ابتداء ودخل الجنة من أول وهلة. والشرك الأكبر والكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان بل يلغيه ينفيه، والشرك الأصغر مع الإيمان يقلل، لا يضيع أصله ولكنه يضيع كماله الواجب. الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر يبين صاحبه من تبين منه زوجته ولا يغسل، وإن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، صاحب الشرك الأكبر والكفر الأكبر. والشرك الأصغر اختلف العلماء هل يغفر ويكون تحت المشيئة أو لا يغفر إلا بالتوبة، على قولين، القول الأول أنه لا يغفر إلا بالتوبة، وهذا تبناه ابن تيمية، قال أن الشرك الأصغر لا يغفر إلا أن يتوب منه صاحبه، وهذا يستدل على ذلك بقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، ولكن لهم مهتدون. هو يستدل بقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن يشرك به أن وفعل مصدر فإشراكا، فيكون هنا القراءة التفسيرية إن الله لا يغفر إشراكا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا إشراكا نكرة في سياق نفي ما تفيد العموم، فيدخل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يدخل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو من أعظم الذنوب وأقبحها، والله منه صاحبه، والشرك منه الجليل والدقيق الخفي والجلي، شرك الإرادات، شرك الخفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كدبيب النمل أشد عليكم من الدجال. مساء الأنوار يا أستاذ، جزاكم الله خير. وقد قال الشرك لا يغفر منه شيء الأكبر والأصغر على مقتضى القرآن، لكن الأصغر يكون في الصحيفة، إن غلبت الحسنات السيئات دخل الجنة، إن غلبت السيئات فإنه يهذب ثم مآله إلى الجنان، ثم مآله إلى الجنان. حفظكم ربي وجزاكم الله خير. وعمدة ذلك هو الاستدلال بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثاني هو قول جماهير السلف والخلف أن الشرك الأصغر تحت مشيئة الله جل وعلا قد يغفره الله بدون توبة، وهذا قاله ابن القيم، فقال نجاسة الشرك نوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة، فالمغلظة الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا، والمخففة قال الشرك الأصغر كيسير الرياء. وهذا خلاف بين العلماء، الحق أنه خلاف وارد بين العلماء يحترم ويقال به، لكن كثير من علمائنا حتى من المتأخرين منهم قالوا بأن الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر، والشرك الأصغر في المشيئة ويغفر ويدخل صاحبه من أول وهلة الجنة قد. والذي دين الله به قول المتهمية وجيه جدا، لا سيما أنه ينزل تحت عموم الدليل. ومن الشرك الأصغر عندنا الشرك الأصغر شرك أقوال وأفعال وإرادات، الشرك الأصغر أنواع شرك أقوال وأفعال وإرادات، وأعظم أنواع الشرك هو الحلف بغير الله جل وعلا، أعظم أنواع الشرك الحلف بغير الله جل وعلا، طبعا بشرط وقيد، وهو إن لم يقصد تعظيم المحلوف به، وإلا إذا قصد تعظيم المحلوف به وقع بشرك أكبر، إذا عظمه تعظيم الله جل وعلا وقع بشرك أكبر. لكن هنا كيف نطرح دلالات عند جماهير الفقهاء الذين يقولون الحلف بغير الله أنه على الكراهة ليس على التحريم، كما قال الشافعية في المعتمد عندهم وقال الحنابلة، وكل ذلك ضعف باهت. فكيف نطرح دلالات قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك؟ الهوى هواي. يعني هذه الدلالة ماذا تذهب بما تذهب بعد ما تذهب، وعندنا كل حكم له وسائل وأسباب يصل إليها. طيب والقاعدة العامة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقام الثاني إن شاء الله. القاعدة العامة عند علمائنا أن الوسائل لها أحكام المقام. حاضر سيدي، حاضر. فهنا لو شرعنا بأن هذا الذريعة وإليكم النبأ العظيم، لأنه ممكن يقال لي هذا فهمك وأنا لا أخذ بفهمك، أنا أخذ بفهم العلماء حتى لو كانوا المتأخرين هم أعلم منك والمتقدمون كذلك. طيب أنا أقول هذا ليس بفهمي، هذه الدلالات. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عمر بن الخطاب يقسم بأبي، هل عمر، السؤال المطروح، هل عمر بن الخطاب يعظم أباه الكافر وهو يعلم أنه كافر تعظيمه لله؟ الإجابة بإجماع لا. إذن لما ينكر عليه النبي وإنكارا شديدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب لا تحلفوا بأبائكم، نهي، وأصل نهي التحريم، أو نهي التحريم، لا تحلفوا بأبائكم، من كان حليفا لحلف بالله ابن الخطاب وعظيم الامتثال. قال فوالذي نفسي بيدي ما حلفت بغير الله لا آثرا ولا ذاكرا، لا آثرا ولا ذاكرا. يبقى إذن لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، هذا المنع لأنه وسيلة إلى التعظيم، منع وسائل. هم استشكلوا علينا وقالوا لا، لأن النبي أقسم بغير الله وجاء القسم عنده بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمري، كل لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. لعمري قلنا أولا كل دليل جاء فيه وأبيه هذه لفظة شاذة، لم تصح وعند المحققين من المحدثين لذلك. وإن كان هناك توجيهات ستة في هذا الباب لكنها توجيهات ضعيفة. الصحيح في أمرين كما قال النووي وغيره، إما أنها ما درج على لسان العرب، وإما أنها شاذة، وصح أنها شاذة، لفظ شاذة. أما في قوله لعمري كل فلعمري، لمن أكل برقية حق باطل فقد أكلت برقية حق، هذه مما درج عليه لسان العرب. غير الله فقد كفر أو أشرك. الدعاء المقصود كفر أو أشرك. قال عقر حلقة الحادثون غير الله شرك. قال ترم الأنت ترم يداك يقدح كل ذلك كمال التوحيد الواجب. الشرك الأصغر يقدح في كمال التوحيد الواجب، والشرك الأكبر يقدح في أصل التوحيد. فالقسم بغير الله شرك. تعلمون بالرؤيا، رجل الذي رأى الرؤيا فقال مر على قوم من اليهود قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء، نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزيرا كذا نسبوه ولدا لله جل وعلا، فقال نعم ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومر على النصارى فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا ونسبونه ولدا لله جل وعلا، فقالوا المسلمين نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون وكذا. والكعبة المسلمين والكعبة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس قال قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان، ثم قال وقولوا ورب الكعبة. لو كانت المسألة على التفصيل الذي قالوه قال لهم إذا قلتم الكعبة فلا تعظموها تعظيمكم لله، لا، قال قولوا ورب الكعبة، يعني ما يجوز أن تقولوا والكعبة. هذا أمر ظاهر في هذا الباب. طيب خذ التليفون، أنا عندي حلقة الآن، بعد الحلقة اتصل فيها أكون خادمة لك. إذن من الشرك الأصغر الحلف بغير الله ورب الكعبة. لو كانت المسألة أعدكم الأسبوع القادم إن شاء الله أأتي بكل الشبه التي يتمسك بها الفقهاء الذين قالوا هذا خلاف فقهي، والخلاف الفقهي يسهل احتماله، وأن القسم بغير الله قد يجوز. كل هذه الشبه إن شاء الله تأتيكم في الأسبوع القادم. المهم أنني أسست لكم أساسا القسم لا يكون إلا بالله. الله يقسم ببعض خلقه دلالة على عظمته سبحانه وجل في علاه، فهو الخالق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والقسم بغير الله إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصغر. الكفر الأكبر إذا عظم المحلوف به تعظيمه لله هذا كفر أكبر، لأنه أنزل المخلوق منزلة الخالق، وإن لم يكن فهو كفر أصغر لأنه من باب الوسيلة، والوسائل لا أحكام المقاصد. وأما الشبهات التي عند القوم من الفقهاء الذين قالوا بأنه على الكراهة أبينها إن شاء الله في الأسبوع القادم. عندي حلقة الآن، لو في أسئلة سريعا سريعا أرسلوها ولذلكم الله خير. سريعا سريعا بالله عليكم. جزاكم الله خير يا أستاذ علي. هل يجوز إذا قرين بقوله ما نبي؟ لا يجوز. هم يقولون المصريون يعني أنتم مش عرب أقباط؟ الحق أنه لا يجوز، ولا يقال بأن المصريين عندما يقولون يحلفون بالنبي درجة على التانيم. لا، الكلام على العرب، هل درجة على التانيم العرب أم لا؟ بل القسم بالنبي شرك ووجب رده، وجب رده، وينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف غير الله فقد كفر وأشرك. أنا أنا أنا سأقاتل كل السوداني يا زول. يقولون على قصد ما السودانيين. طيب لكن درجة على التانيم. لا، الكلام على العرب، هل درجة على التانيم العرب أم لا؟ بل القسم بالنبي شرك ووجب رده، وجب رده، وينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف غير الله فقد كفر وأشرك. أنا أنا أنا سأقاتل كل السوداني يا زول. تعال قاتل مع السودانيين. طيب لكن شنو؟ خلص الحلقة ونجي نقتل السودان. تعال طيب. طيب ان شاء الله ماشي. ماشي زيت وجنة جميعا. أنا ما أدري كيف أفعل معك يا سوداني، وتركت شعبة ما أتيتني بأي خبر، إن شاء الله سأصل إليك وسأتصرف معك. رضي الله عنك يا هيبة، أحسن الله إليك وأصل الله بك تأسيسا للمسلمين مع الفوائد. لكن درجة علينا الفوائد، نحن نتكلم في النواقض ما يكونش فيها فوائد السلفي، النواقض ما نأتي بها بفوائد إلا أن تذكر أنت أننا أتينا بها بفوائد، فممكن نتكلم عن فوائد الآن. تفضل عليكم الغنم. اللهم أمين، وكفى بالله وكيلا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك يا دكتورة. الحلف بالأمانة لا يجوز، شرك شرك. ورزيت الجنة نجمة الشمال. منذ فترة أنا لا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الصبح الأول، هل هذا دليل أن الله جعل، استغفر الله. طب إذا كنت ساحرة العيون فإنه بسحر العيون لا يمكن أن تستيقظ الفجر، لا بد أن تغطي هذه العيون وتخبئيها فلا ينظر إلى سحر عيونك فيقع في الأرض. والأمر الثاني أنه لا بد أن تأخذي بالسبب، في الليل تنامين مبكرا وتأخذين بالسبب آلة التنبيه تضعيها عند رأسك، وتجعلي من صديقاتك من يتصل بك حتى تستيقظي الفجر، وإن شاء الله تكوني أحرص الناس عليها. رضي الله عنك ورضي الله عن الجميع. طيب جزاكم الله خيرا، خارج الدرس اجعله بعد الدرس. سبحانك جزاكم الله خيرا مجدا، رضي الله عنك أبا الوليد.